بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. من الأدلة التي فيقت التدليل على ثبوت هذه القاعدة، قاعدة اليد، بناء العقلاء ولزوم العسر والحرج على فرض عدم الثبوت والعمل بها. بناء العقلاء يمكن استكشافه من خلال النظر في معاملات عقلاء الناس بما هم ناس، العقلاء بما هم عقلاء، بغض النظر عن ديانة من الديانات أو مذهب من المذاهب. والظاهر كما هو بين لكل من قرأ التاريخ ونظر في معاملات الناس الآن، لا شك أنه تعامل مع أناس من ديانات متعددة أو ممن لا دين له أساسا، وواضح بين لدى الجميع واضح بين الاعتماد على قاعدة اليد في سائر المعاملات. من الصعب جدا القول بأنها غير ثابتة. نعم في موارد معينة لا يعتمدون عليها للتشكيك فيها، أما في غير ذلك فيصعب. نشوف حتى الآن في المحاكم الدولية، واضح أمامنا هذا البحث، وهو مسألة اليد. تشوف الآن حينما تطرح هذه الأراضي المتنازع فيها بين الدول، شنو عادة يميلون إلى أن المالك الحقيقي لها من وضع يده عليها، إلا إذا كانت هناك وثائق أخرى، كما هو مثلا الآن في طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى، كما هو في جزر حوار لما محكمة العدل الدولية حكمت فيها. هو كان الآخر أثناء متابعة هذا الأمر كان الأصل يقتضي، كما أشارت إلى ذلك كثير من وسائل الإعلام، أن هذه الجزر تابعة لمن وضع يده عليها، لمن هي محسوبة الآن ضمن دولته. البحث دائما يكون هل هناك وثائق تاريخية تثبت أنها كانت للغير لو لا. الآن مزارع شبعة الاختلاف اللي داير فيها أنها لبنانية أو غير لبنانية، مع أنها بيد إسرائيل، بس السوريين هم ما يدعوها، مو صحيح؟ يجي جنبلاط جنبلاط لمن وانت هذا بحث سياسي على انه بس يهمنا في النقطة الاستفسار كثير في العقلاء. جنبلاط لما راح امريكا وش قال؟ قال ظفرت الان انا على وثائق تدلل على ان هذه المزارع سبعة يشملها قرار 425 مو 242. بمعنى ذلك انها ليست لبنانية. سوريا ويحتاج السوريين يقدمون في التنازل معين، يعني هم لازم يقدمون لنا شيء حتى تنتقل الينا، والا ما دام هي على الارض يعني كانت في متناول اليد اللبنانية وان كان الان محتلة هي، بس يقال انها في باليد اللبنانية. حتى ان الاسرائيليين يعني يفرحوا بانها ليست لهم، فهذه يد يحتاج واحد يجيب شيء يثبت انها ليست وثيقة دليل على ان هذا مو فقط قانون دولي، هو شوف في كل المعاملات الناس تتعاملوا بهذه الطريقة. لهذا اقول استكشاف سيرة العقلاء في مثل هذا المقام ليس بعزيز، بل هو في متناول الجميع. نعم هناك مسائل تطرح، من المسائل التي طرحت من أين نشأت هذه السيرة؟ هذا أجمع عليه بالأمس، من أين تولدت هذه السيرة؟ صارت سيرة عند الناس من وين؟ يعني حسب تعبيرهم المبدأ الأولي لهذه السيرة من وين؟ قالوا لأنه المبدأ الأولي هو الحيازة، حيث أن الناس كانوا يحوزون ويستولون على سائر ما يتصرفون فيه على نحو الملكية، يحوزونه بأيديهم. يعني كانوا يستولون على هذه المسائل عبر الحيازة، فكل من حاز شيئا كان له، جاء التشريع وأعطى لهذا الأمر اعتبارا كما سبق الكلام، فأصبحت اليد تعني مطلق الاستيلاء لا تعني خصوص اليد الجارحة، وهذا سبق الكلام أنا ذكرناه هو ضمن بحث اليوم. فيبقى في إشكال يتعلق بسيرة العقلاء، هذا إشكال يطرح عموما على كل الأمارات. الإشكال هنا قال الشيخ ناصر مكارم عبارة، قال بأن اليد أمارة، اليد المستولية للاستيلاء يعني أمارة على الملكية، حتى لو كانت اليد العادية أكثر من اليد وأغلب من اليد الأمينة. العادية الغاطبة، المعتدية، هو عبارة العادية مو العادية، تشوفوها في العبارة هنا تشوفوها في آخر مقطع، وسيأتي إن شاء الله أن الغصب والسلطة العدوانية مهما كثرت وشاعت لا يقدح في كاشفية اليد على الملك، حتى إذا كانت الأيدي العادية أكثر من الأيدي الأمينة. يقول هنا في هذا المقام لا تتوهم أو لا تشكل بهذا الإشكال، لنفترض في إسرائيل، هلا في إسرائيل شدد أراضي صودرة، في العراق على أيام صدام في كربلاء والنجف إيش قد بيوت صودرة، ما صحيح؟ سواء بيوت إيرانيين اللي كانوا يسووا إسقاطهم ذيك المنطقة وهجروهم، أو بيوت العراقيين المهاجرين، صودرة الممتلكات. يقول الآن حتى لو رحنا إلى إسرائيل كما لو مضينا إلى المناطق المحتلة في عام 40 أو رحنا إلى النجف وكربلاء أيام صدام بالضعف مثل النجف اللي وايد كانوا يعيشون فيها حتى كربلاء طبعا إيراني عراقيين من أصول إيرانية لو رحنا هالمنطقة هذه وأي منطقة مناطق المحتلة مو هذا لو رحنا الآن إلى بعض المناطق الأمريكية التي كانت بيد سابقا بيد من بيد الهنود الحمر ها نعلم علم اليقين أن هناك كثير من الأراضي مصادرة معتدى علينا ممتلكات مغصوبة. يقول حتى لو كنا نعلم بأن اليد العادية المعتدية الغاصبة أكثر من اليد الأمينة أيضا العقلاء هنا يجرون سيرة العقلاء عفوا يجرون قاعدة اليد. ليش يجرون قاعدة اليد؟ هذا بيجي بيجي إلا الإمام سلام الله عليه الإمام الصادق قال هناك سيأتي في الرواية لو لم يكن ذلك لما قام للمسلمين سوق. يعني شنو يعني يصير الهرج والمرج ويختل النظام. لابد من كون مجموعة من القواعد التي تنظم حياة البشر وهذه من القواعد التي تنظم حياة البشر. طبعا هنا تصدق الكثير من القواعد ها. ليش هنا حتى في بناء على داخل العبارة وقلنا نناقشها حتى بناء على كون اليد العادية أكثر من اليد الأمينة يعبر عنه هو بالأمينة ندري قاعدة اليد. ليش ها؟ كثير من المسائل تدخلون أصالة الحل تدخل في المقام أصالة العدم تدخل في المقام غير أهم مهم قبل الأهم والمهم أصالة الليح أصالة الحل تدخل في المقام والإباحة أصالة العدم تدخل في المقام عدم وشو عدم الغصرية غير أصالة الحل اللي هي قاعدة مستقلة أصالة العدم تدخل في المقام أصالة عدم الغصرية أصالة عدم الاعتدال لأن الأصل عدم الاعتدال عدم الغصر التحرز من مجموع المكان عنوان العلم هذا بيجينا في بحث العثر والحرج ولكن يمكن انطباقه هنا بيجينا في القاعدة الأخرى في الدليل الآخر. لهذا يتمسكون هنا بقاعدة المتمسك بقاعدة تتأملوا فيها يعني مثل الغاصب يخذ قوله باستيلاء اليد يعني هو لا نعلم بأنه غاصب لا شوف مو أننا نعلم بأن فلان ها جورج ووش غصب هذه الأرض وقت عنده بعد زمن بعد 100 سنة وحنا نعلم أنه هو اللي غاصب منها نقول لا والله الآن هي حلال لأصالة الحل مثلا وصالة عدم الغصب لا نعلم بالغصبية في المقام. احنا اجينا إلى كربلاء أيام صدام وشفنا كثير من المناطق المسكونة ونحن نعلم أن هذه المنطقة كان يسكنها غيرهم ونعلم أنه لما هجروا صودرت الممتلكات كانت نعلم بأن هذا المكان مغصوب. واحد من الأصدقاء يقول رحت أنا وسكنت في فندق طلعت شفت واحد من المشايخ وقلت له بأنه من بلدني إذا ترى أنت تكسل فندق قال سرعة في أرابك وطلع من هذا مقصود معلوم من مقصود فقام راح سكن في فندق آخر. نحن نعلم أنه المرادق الأخرى فيها مقصود بس أيه ما ندري بيوت مقصوبة أماكن أراضي مقصوبة بنيت عليها أشياء لكن ما ندري هذا من هل منها. قالوا هنا ندري قاعدة اليد. ليش طبعا واحد منها واحد منها لم يقم المسلمين فيه. وسرت ذاك البحث الروائي، واحد منها أنه تجرى هنا لأفعالة الحلو وأفعالة العداء. أفعالة الحل إذا مو طرفوا للبداية العالي أكثر، إذا أعطنا أكثر من تسوق مثلا يبيع لحم 100 مثلا. الإمام قال نعم. شوف الإمام يقول أنا آتي أهم بعد وأطرح إشكالية المقام. الإمام في قضية أصالة الحل أيضا قال ها الإمام يقول أنا آتي إلى السوق وأعلم أن فيها من العلوج وغيرهم هؤلاء اللي طميتهم قضايا الذبح. لا ما عليه عقيدا فيه أكثر. احنا بنجيب قاعدة ثانية وبنشوف لما نجي أكثر نقول هذا المكان نحن نعلم أنه أكثر أو كثير. نجي نقول هذا المكان حلال لو مو حلال هو بيد فلان نجري قاعدة اليد ولا لا معنى لقاعدة اليد. هذا صاحب الرؤية ها باجي بقرر كلامكم. لا معنى لقاعدة اليد الثالثة واحدة اثنين لأن أساسا قاعدة اليد احنا نجريها فوين غير في حاسم أبناء الشيخ وهذا واحد منها. اثنين ما عليه ما عليه. اثنين أصالة الحل أصالة الحل أكو مانع يمنع من الأخذ أصالة الحل. زين مو احنا بدنا نشوف المانع لحظة. لا وش المانع؟ لا هذا ليس مانع أصلا ما حد قرر في الفقه. لا أصلا ما حد قرر بعد واحدة ما حد قال ما حد قرر شيء من هذا أنه هذا المكان حلال لو مو حلال بيد فلان وتحدث تسلطة. هذا لحظة أمر آخر وهو شنو أصالة العدم. أكو مانع من إجراء أصالة العدم في المقام أصالة عدم الغصب. شوف في موانع هنا. الإشكال الذي يمكن أن يعترض هو إذا قلنا أكثر صارت الشبهة محصورة مو غير محصورة. هذا يمكن أن يستشكل به صير الشبهة محصورة مو أن الشبهة غير محصورة. الشبهة غير محصورة لا في الأقل. ألف بيت عندنا المسروق منها أحد عشرة خمسة عشر بيت صارت غير محصورة. أما ألف بيت عندنا والمسروق منها 750 بيت صارت الشبهة محصورة. فهنا يعمل يتمسك بالاحتياط في المقام. لكن تأتي أمور أخرى فأنت شوف عندك هنا قواعد تأتي أمور أخرى عندها الأسر والحاج في المعاملة فعندك اللي يتصادم مع هذا الاحتياط في المقام. الاحتياط يعمل به بس بشرط أن لا يكون أسر والحاج. ولا شك أنه سيكون هناك أسر حرج بلا كلام. مسافر جاء يريد يسكن ما يحصل له مكان يسكن ها وين رح يسكن كل مكان راح قال مو معلوم مو معلوم مو معلوم. واحد اللي يشتري بيت وما في طريق للمعرفة. إذا في طريق للمعرفة نحل الإشكال. لهذا الفقهاء في مثل الموارد يقولون هالقاعدة قاعدة سيئة. ليش يقولون لأصالة الحل وأصالة العدم ها والاحتياط المتطور في المقام معارض ب قاعدة الأسر والحرج. قاعدة الحرج في كلام لهذا يقولون حتى في هذه المقامات تجري القاعدة شيخنا حتى في مثل هذه المقامات. قال وسيأتي إن شاء الله إن الغصب والسلطة العدوانية مهما كثرت وشاعت لا يقدح في كاشفية اليد عن الملك حتى إذا كانت الأيدي العادية أكثر من الأيدي الأنينة. بعد جاب مقطع، جاب مقطع قال: وإن الكاشفية في الأمارات، لاحظ العبارة، احنا مشينا شيخنا في عندك نقاش في التمسك بقاعدة اليد في المقام للاعتبارات المذكورة. قال تكملة للعبارة، هي عبارة مهمة، قال: وإن الكاشفية في الأمارات برغم ما ذكره غير واحد من المحققين لا تدور مدار الغلبة دائما فتدبر. في العبارة هو في الحقيقة طرح أمام رأي، رأي يقول أن الأمارة تكون كاشفة عن الواقع مثلا، متى تكون الأمارة كاشفة عن الواقع؟ شايخنا رأي يقول الأمارة يعني اليد البينال ها غيرها من الأمارات تكون كاشفة عن الواقع إذا كان هناك غالب، إذا كان هناك غالب. أما إذا ما في غلبة لا تكون كاشفة، يعني الكاشفية وإن لم يذكر في الروايات الغلبة لكن يفهم من واقع الحال هو هذا، الأمارة تكون كاشفة عن الواقع إذا أكو غالب، يعني في البلد غالبا الأماكن حلال، غالبا من يده مستولية أو مستولية على شيء ففي الحقيقة هي لا هي لا هي غالبا بهالشكل. الحرام عندنا قليل، الغصب عندنا قليل، فالحالة تكون اليد كاشفة البينة، البينة غالبا صادقة مو كاذبة، يقول احنا نجي نعتمد على البينة ها؟ انما اقضي بينكم بالبينات والايمان، صح؟ وبعدين بس يقول اي بينات اقضي بينكم بالبينات، يعني مطلقة بعد مطلقة، يقول بشار أن يكون هناك غلبة، يعني غالبا هؤلاء الذين يأتون ويشهدون يكونوا صادقين، مو مع العلم بأن أكثر هؤلاء من الكذابين. وكذلك الأيمان، حتى الأيمان، بس أنا أقول بالبينة لأن البينة أمارة، بس اليمين ليست أمارة. فيقول يقول هاكو أكو رأي هالشكل، يقول ونحن نعتمد خلاف ذلك أن الأمارة أساسا ما أسست إلا لتكون أمارة كاشفة عن الواقع حتى لو لم تكن هناك غلبة، حتى لو كنا نعلم أن أغلب الناس كذابين لجلنا شهود قالوا شفنا الهلال، أو جلنا أربعة شهود قالوا شفنا المكحلة، أو جاءنا فلان اثنين شهود وقالوا سمعنا طلاق، يقول خلاص نجري الأمر، يقول هذا كاشف على الواقع حتى لو نعرف أن أغلب الناس دول كذابين ومن أجل المصالح يشتغلوا. ما دام ثبت أن هؤلاء، نعم لازم نروح نتحرم جهة ثانية وهي أنهم عدول لولا، فإذا ثبت لنا أنهم عدول خلاص حتى لو البلد أكثر كذابين، حتى لو نعلم دول اللي يحضرون صلاة الجماعة وكذا نفهم ناس كذابين، كثير منهم في معاملاتهم في السوق نشوف في غيرها كلها في الشكل يتعامل على الغش والكذب. لاحظي يقول حتى لو كنا نعلم بذلك فأساسا الأمارة ما أسست إلا لتكون كاشفة عن الواقع، جاءت بشروطها اثنين عدول، اجوا شهدوا شهادة دقيقة، رأينا هلال بطابقة الشهادة، خلاص نجلس هذا حتى لو اغلب الناس كذابين. كذلك في اليد، حتى لو ان اغلب الناس سراق وغشاشين وكذا أيضا نجري نجري قاعدة الليل أساسا مؤسسك إلا لتكون كذلك. هذا الشيخ عبد المكرم رأي يقول لا يقول بالجمع هذا غلبة. إذا صارت غلبة في الخلاف عفوا قالوا بشرط الغلبة يعني يشترط أن يكون هناك غلبة فيما يوافق قاعدة اليد مو غلبة فيما يخالفها. هو يقول حتى لو كانت غلبة فيما يخالفها نحن لا نشترط الغلبة أساسا تساوي أو غلبة في الطرف الآخر نجري قاعدة اليد في المقام. ليش؟ للتصوير الذي أتيت به وللروايات الموجودة في المقام. كل ذلك مطلق في سيرة العقلاء. سيرة العقلاء مطلقة. الروايات هم شفناها مطلقة ما فيها أي تخصيص ما فيها أي تقييد. فلأن الروايات مطلقة كشف لنا ذلك أيضا عن أن سيرة العقلاء هي كانت مطلقة وهي أنضبط تلك السيرة. أو لا كنا نعلم أن سيرة العقلاء كانت مطلقة والروايات جاءت نحن لربما نشكك في سيرة العقلاء جاءت الروايات رأيناها مطلقة فعلمنا أن الروايات أنضت سيرة العقلاء. هذا ما ذهب إليه الشيخ ناصر مكارم وهذا تقريبا. فإذا بناء العقلاء اعتبره من أقوى بل هو الدليل اللي بعضهم قال هو الدليل في الحقيقة على هذه القاعدة. الروايات ما هي إلا مضية لسيرة العقلاء وسيرة العقلاء تقتضي ثبوت القاعدة حتى لو كانت اليد العادية أغلب وأكثر من اليد الأمنية. هذا تقرير بناء العقلاء. لكم نقاش مو هذا على أساس أقول هي قاعدة تجري مو حاكمة وإنما تجري في المقام بلا كلام مو لا مع علمنا بوجود الغاص لا مو مورد قاعدة اليد لا جارية في المقام هذا بلا كلام في حال احتمال وجود شيء مقصود في المقام يجري قاعدة اليد يعني ما احتمال الغفل أيضا يجري قاعدة اليد. والله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطاهرين.